الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر المصنف بحسب الظاهر 8 أمور من محصلات الإطناب، ثم بعد ذلك قال: وإما بغير ذلك، للإشارة إلى أن هذه الموارد التي ذكرناها وكان لها اسم خاص ليست على سبيل الانحصار، بل يوجد موارد أخرى يحصل بها الإطناب من دون أن يطلق عليها اسم خاص من الأسماء المتقدمة. إذا من هنا نفهم أن هذه الموارد 8 ليست على سبيل الانحصار، بل أكثر موارد الإطناب تدخل في هذه الموارد 8. بغير ذلك مثل على ذلك بمثال فيه إطناب ولا يوجد فيه لا إغال ولا توريح بعد إبهام ولا تتميم ولا تتميم ولا تذييل ولا إلى آخر الأمور التي ذكرناها. هذا المثال الذي ذكره قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الكلام حول ماذا؟ حول الملائكة. المخاطب لا يخلو، إما أن يعتقد بالملائكة أو لا يعتقد. إن كان من المعتقدين بالملائكة فهو يعرف بأنهم مؤمنون، فلا معنى لأن نقول له ويؤمنون به، لا يتوقف فهم المراد والمقصود من قبل المخاطب على هذه الجملة، فهذه الجملة زائدة. أو يمكن أن نصيغ الطريقة بطريقة أخرى لعل أولى مما ذكرناه، هذا الذي ذكرناه والذي ذكره المصنف، لأن نقول عندما تقول يسبحون بحمد ربهم، وهذا بنفسه يتضمن الإيمان بنفسه، يعني هذا يعقل الواحد يسبح بحمد ربه التسبيح الحقيقي ولا يكون مؤمنا؟ لا أقل قد تقول لي الآن بالدقة العقلية يمكن أن نفكر بينهم، لكن بالفهم العرف أن هذه الألفاظ ملقاة إلى العرف، فإذن أصل ويؤمنون به هذا أمر مفروغ عنه، فلذا كان ذكره زائدا يمكن الاستغناء عنه، لكنه ذكر لنقطة. ما هي هذه النقطة؟ للتنبيه على أهمية الإيمان وحث المخاطبين عليه، فلذا ذكره. ونلاحظ هنا أن قوله ويؤمنون به بناء على فهم المصنف وتفسير المصنف لذلك، هذه ليست من الإيضاح بعد الإبهام وليست من الإيغال، لأن الإيغال ختم الكلام بما يتم المعنى بدونه بنكتة، وهذا ليس من الإيغال باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه حتى ليس كقوله كأنه علم في رأسه نار، ليس من هذا الباب، وليس من الاحتراس عن خلاف المقصود، وليس من التكميل، وليس من التذييل، ولا من أي واحد من الأمور التي ذكرناها سابقا. لكن بناء على التفسير الذي أنا ذكرته هنا تكون الجملة من باب ماذا؟ من أي باب؟ آخر شيء ذكرنا ماذا كان؟ الاعتراض. قبل الاعتراض التذييل، يكون من باب التذييل. ليش؟ لأن ويؤمنون به تتضمنه الجملة السابقة المتقدمة عليه يسبحون بحمد ربهم، فإنها تدل بالدلالة الالتزامية على أنهم يؤمنون به. فأكدت هذا المضمون الذي دلت عليه الجملة السابقة، ولكنه ليس من التبذير الذي يخرج الذي يجري مجرى الأمثال كيفما كان. يقول: وإما بغير ذلك عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بكذا وكذا فقوله تعالى. عندما يكون عندنا معطوفات متعددة، مثلا عندما تقول جاء زيد وعمر وبكر وخالد، خالد على أي شيء معطوف اختلف فيه. جماعة يقولون أن المعطوف عليه هو الأول زيد، وجماعة يقولون المعطوف عليه هو الأخير. المصنف أو الشارح حتى يجمع كلا النظريتين شوف ماذا قال: عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام وإما بكذا وكذا، ذكر جميع ما أشار إلى جميع ما تقدم حتى يكون جامع بين كلا النظريتين. فقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فإنه لو اختصر، سابقا قلنا الاختصار يطلق على أيضا على ماذا؟ على ترك الإطناب، ترك الإطناب عن من الإيجاز والمساواة. فإن الاختصار قد يطلق على ما يعم الإيجاز والمساواة كما مر. فإنه لو اختصر ولم يذكر ويؤمنون به، لأن ليش؟ لأن فإنه لو اختصر لم يذكر، لا أنا قرأتها ولم يذكر، فلذا كنت أبحث عن ماذا جواب لو. فإنه لو اختصر، لو أراد أن يختصر لم يذكر ويؤمنون به، كان يمكن أن يستغني عنها، لأن إيمانهم لا ينكره المخاطب، أي لا يجهله من يثبت الملائكة وهو هو المخاطب، فلا حاجة إلى الإخبار به لكونه معلوما. وحسن ذكره، لا وحسن، وحسن ذكره أي ذكر قوله ويؤمنون به إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه، وكون هذا الإطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهر بالتأمل في الوجوه السابقة، لنجد أنها لا تنطبق على هذا النوع من أنواع الإطناب. البحث الأخير المتبقي لنا في بحث الإطناب، وبالتالي البحث الأخير المتبقي لنا في علم المعاني، هو هذه النقطة أشرنا إليها سابقا. في أول المباحث قلنا: ما هي ضابطة الإطناب والإيجاز والمساواة؟ إذا كانت الكلمات على مقدار المعاني التي يقصدها المتكلم فمساواة، أزيد لنقطة فإطناب، أنقص مع الوفاء فإيجاز. هذا كان التعريف الشائع للإيجاز والإطناب والمساواة. هنا يوجد عندنا اصطلاح آخر استفدنا منه وين؟ في ولكم في القصاص حياة إذا تذكرون، وقلنا سوف يأتي في آخر البحث. خلاصته هكذا: أنه في بعض الأحيان قد تكون جملة في حد ذاتها مساواة. ليه؟ لأن ألفاظها على قدر المعاني، وجملة أخرى في حد ذاتها مساواة لأن ألفاظها أيضا على قدر المعاني، لكن بلحاظ حروف إحدى الجملتين قد تكون واحدة حروفها أكثر من الأخرى، فحينئذ ماذا تكون؟ تكون ما كانت حروفه أكثر إطناب بالنسبة لحروف الجملة الأولى، وإن كان في حد ذاته ماذا؟ مساواة. هذا اصطلاح آخر للإطناب، يعني أن ننظر إلى الحروف بلحاظ الكم، فما كان طبعا مع اشتراكهما في المعنى، ولا لا تقايس بين جاء زيد وبين أكل عمر تفاحة، لا تقول أن جاء زيد إيجاز وأكل عمر تفاحة إطناب، لابد أن يكون وحدة المعنى المقصود. فوحدة المعنى المقصود إذا عبرت عنه بتعبيرين كان أحدهما بلحاظ الكم من الحروف أقل من الآخر فهو إيجاز بالنسبة إليه، وله أمثلة كثيرة ذكر المصنف منها على ما في ذهني ثلاثة. نقرأ العبارة، يقول: واعلم أنه قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى، ولما اختلاف في المعنى لا معنى لأن تقايس بينهما، فيقال للأكثر حروفا إنه مطلب وللأقل إنه موجز. فقوله يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد ولو برزت في زي عذراء ناهبي، كما في رواية في المكاسب، مكاسب المحرمة، يرد فيها أن الدنيا تزيت لأمير المؤمنين بزي عذراء ومع ذلك قال لها يا دنيا غري، غير رواية طويلة. فهذا البيت من الشعر يفيد هذا المعنى، أن هذا الرجل الذي يمدحه الشاعر يقول يعرض عن الدنيا، يصد عن الدنيا إذا عن سؤدد، إذا بدت منصب ورئاسة أو يعرض عن الدنيا، حتى لو كانت هذه الدنيا قد برزت له بزي عذراء ناهد. العذراء هي المرأة الباكر والناهد هي المرأة البارزة الثديين. بلا يسوء تشبيه. يقول يصد عن الدنيا أي يعرض عن الدنيا، المشكلة كلهم عذابيين في الصف، يصد عن الدنيا أي يعرض عن الحق. سحاليا مش أعذب أنت؟ لأم متلبس بالمرض. متلبس بالمبدأ لا، خب من باب التغريب. الأكثرية جناب الشيخ متزوج؟ أها ثلاثة ثلاثة من متزوجين، ثلاثة متزوجين. أها متزوج بالفعل يعني. أها متلبس بالمبدأ. مع وقف التنفيذ خلاص. يعني لا يقام عليك حد الإحصان. ما في الروايات يفسر الإحصان بماذا، مين في ذهنه في المنهاج لعله مذكورة. المهم الناس كلها عزابية استجدت. يقول يصد أي يعرض عن الدنيا إذا عنا أي ظهر سؤدد أي سيادة ولو برزت هذه الدنيا في زي عذراء ناهد، الزي الهيئة والعذراء البكر والنهود ارتفاع الثدي. وقوله طبعا ما معنى هذا البيت، مقصود الأصلي في هذا البيت أن هذا الرجل زاهد في الدنيا، إذا عرض عليه منصب حتى لو كان هذا المنصب متزين مغري لا يلتفت إليه، هذا معنى البيت. شوف إلى البيت الثاني، يقول ولست بنظار إلى جانب الغنى، نظار يعني ميال، ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. يقول ولست بالضم على أنه فعل المتكلم بدليل ما قبله وهو قوله وإني يا متكلم، فهذه لست نقرأها بالضم للمتكلم لا، ولا نقرأها لست. وإني لصبار على ما ينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر، ولست بنظار يعني براغب وميال إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر. هذا تقريبا يفيد نفس معنى البيت المتقدم، أني أنا لا أنظر إلى الدنيا وإن تزيد بزي عذراء، ويقول هنا لا أنظر إلى الدنيا وإن كانت بصورة غنية إذا كانت المكارم في جانب الفقر. استفدنا؟ خب فالبيت أيهما من ناحية الحروف إيجاز وأيهما إطناب؟ الأول أقل حروفا من الثاني. طبعا لا يعني، طبعا هذه لا تعني أن الأول أبلغ من الثاني، في الحقيقة في الثاني يوجد شيء إضافي إذا تلاحظ. في الأول لم يبين فيه وجه الإعراض عن الدنيا، لعله يعرض عن الدنيا لعدم رغبته في الدنيا، يعرض عن المرأة الناهز لأنه هو أصبع عمره 90 سنة ولا يدل على فضل. الثاني يقول إذا كانت العلياء في جانب الفقر فسبب إعراض عن الدنيا لأجل أن ينال المعالي ومكارم الأخلاق. فمن هذه الجهة الثاني ماذا أبلغ؟ ما حدا بيطلب الإفطار؟ والله ما أدري. اسمع على هذا الاصطلاح ما وجد مساواة بس إيجاد الأقناص؟ لا على هذا الاصطلاح ما في مساواة. نعم إذا اشتركا في عدد الشروط نقول بينهما تساوي هذا يمكن أن يقال هكذا. يقول يصفه بالميل إلى المعالي يعني أن السيادة مع التعب أحب إليه من الراحة مع الخمول. فهذا البيت إطناب بالنسبة إلى المصراع السابق ويقرب منه. ويقرب منه من أي شيء؟ شوف سابقا ماذا قال؟ مثلا سابقا قال كقوله. يعني نحن عن ماذا نبحث؟ عن قاعدة أن هناك إطلاق آخر للإطناب والإيجاز. مثاله البيت الأول والبيت الثاني. هنا قال ويقرب منه يعني هذا الذي المثال الذي نريد أن نذكره ليس مثالا واقعيا، قريب منه. ليه؟ لأنه فيه مقايسة بين شعر وبين آية. وكلام الله لا يقاس بكلام المخلوق مضافا إلى أن في الآية يوجد نقطة إضافية ليست موجودة في البيت. يقول ويقرب منه قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويقرب منه قول الحماسي، هذا الحماسي يهودي السماوئل. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. الآية تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا ننكر، لا ينكر علينا أحد ونحن ننكر على غيرنا. تقريبا المعنى ماذا؟ متقارب. إذا قال ويقرب يصف رياستهم ونفاذ حكمهم أي نحن نغير ما نريد من قول غيرنا وأحد لا يجسر على الاعتراض علينا. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وإنما قال يقرب لأن ما في الآية يشمل كل فعل والبيت مختص بماذا؟ بالقول. لذا النقطة إضافية في الآية موجودة. فالكلامان لا يتساويان في أصل المعنى، لذا قال يقرب، بل كلام الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى، كيف لا والله أعلم. لطيف، هذا حسن الختام. يعني حتى في آخر البحث جاءت مناسبة، هم مناسبة لآخر البحث. عادة الإنسان في آخر البحث ماذا يقول؟ والله أعلم. وهم مناسبة لسياق الكلام، كيف يقاس كلام المخلوق بكلام الخالق والحال أن الله أعلم. فيوجد مناسبة، يقال أنه الشيخ البروجردي رحمة الله عليه كاتب تقرير المحقق العراقي في نهاية الأفكار، عندما توفي كتب جملة، هذه الجملة هم في سياق ما كان يؤلف، في سياق ما يؤلفه مناسبة، وهم تدل على ماذا؟ على أنه سوف يموت. الجملة ما هي؟ المهم كان يكتب في كتاب الإرث، فوصل إلى كذا الجملة هكذا وقضى نحبه دفت، وفي آخر جملة كتبها في حياته، وفي سياق الكتاب الجملة ماذا؟ مناسبة. المهم، تم الفن الأول بعون الله وتوفيقه، وإياه أسأل في إتمام الفنين الآخرين هداية طريقه، أسأل هداية طريقه لأجل إتمام الفن الثاني والثالث. وتم دراسة الفن الأول والحمد لله، ونشرع في الفن الثاني ونسأل الله سبحانه وتعالى الإتمام. الفن الثاني في علم البديع، في علم البيان، إنشاء. نبدأ في علم البيان. إنشاء، شوف الإنشاء قسم منه قرأت في النحو، وقسم منه سوف تقرأه في الأصول، استفدنا. فإذا فإذا لم نوفق لإتمام الكتاب فليكن الإنشاء لا نوفق فيه لا علم البيان، لأن علم البيان في غاية الأهمية، مهم جدا، يفيدك في الأصول، يفيدك في فهم كلمات العرب، في فهم الروايات، في فهم القرآن الكريم في غاية الأهمية. فلذا إذا قضينا نحن قبل أن ننهي الكتاب نكون قد قضي النحت في الإنشاء، فنتابع في علم البيان إن شاء الله، وإذا بقيت فرصة بعد ذلك نرجع مرة ثانية إلى الإنشاء إن شاء الله تعالى. طبعا من جملة ذكرنا لكم سابقا مثال ويقرب منه على الإيجاز بهذا المعنى والإتمام، وهو قوله تعالى كل من عليها فان، وقوله وقول لبيد كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول، أخذ نفس المعنى لكن بألفاظ أكثر، أو كقول الشاعر أما ترى البحر تطفو فوقه جية وتستقر في أعماقه الدرر، مع قوله تعالى وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، تقريبا نفس المعنى لكن واحد أقصر من الآخر كيفما كان. يقع الكلام في الفن الثالث في علم البيان. وعن سابقا في آخر مقدمة الكتاب تعرض المصنف إلى أن البيان يطلق ويراد منه ما يشمل المعاني والبديع، يعني البيان مساوي للبلاغة، خصوصا في كتاب البيان والتبيان للجاحظ كثيرا ما يطلق البيان ويكون البيان عنده مساوي للبلاغة لا كفن من الفنون، يعني يتناسب مع المعنى اللغوي، فيطلق البيان ويراد منه الأعم من المعاني والبيان، وقد يطلق ويراد منه الأعم من المعاني والبيان والبديع. تفهمنا؟ أما هذا لا نبحث عنه الآن، نبحث عن الاصطلاح الفني لعلم البيان. عرفه الماتن بأنه علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بوجوه مختلفة في وضوح الدلالة وخفائها. كيف جيدا حتى نمثل لك بمثال على ذلك. طبعا لا معنى لأن ندخل الآن ما هي الملكة لعلم البيان، حتى يقال عالم بالبيان لابد أن يكون على نحو الملكة، هذا التقدم سابقا. إذا واحد أراد أن يعبر عن مقصود معين، يريد أن يثبت صفة الكرم لزيد، صفة الكرم يريد أن يثبتها لزيد، فأمامك عدة وسائل، عدة طرق. طريقة أن تقول زيد كريم، هذه الطريقة الوضعية التي لا تتمايز بها البلغاء لأن على وفق وضع اللغة العربية ولا يوجد أي أعمال عناية أدبية. عندك طريقة أخرى أن تقول زيد كالبحر في الكرم، هذه طريقة ماذا؟ التشبيه. التشبيه له مراتب، يعني كما سيأتي مرة يكون تشبيه بليغ، مرة يكون تشبيه مجمل، مرة يكون مفصل، مرة مجمل ومفصل وهكذا. تفهمنا؟ فممكن أن تقول زيد بحر، يعني زيد بحر يختلف عن زيد كالبحر في الكرم. يمكن أن تقول زيد كثير الرماد، أي طريقة الكناية، هذه طريقة الكناية. ممكن أن تقول جاء البحر، هذه طريقة الاستعارة. واضح هذا الشيء؟ فبالنتيجة أنه عبرنا عن معنى واحد اللي هو إثبات صفة الكرم والجود لزيد بأساليب مختلفة، بعض كان اسلوب تشبيه، بعض كان اسلوب استعارة، بعض كان اسلوب ماذا؟ كناية وهكذا. فعلم البيان، مسائل علم البيان هو التي تبين لنا كيف نعبر عن المعنى الواحد بأساليب مختلفة. خب مختلفة في أي شيء؟ مختلفة في وضوح الدلالة وخفائها، بعضها يكون الدلالة فيها واضحة مثل زيد كالأسد في القرن، وبعضها تكون الدلالة أخفى كقولك زيد كثير الرماد. فعلم البيان هو العلم الذي يعطينا القواعد التي نعرف بواسطتها التعبير عن مقصود واحد بأساليب مختلفة. صار واضح هذا الكلام؟ طبعا هناك بعض الإشكالات ذكرها التفتزاني على هذا التعريف. يقول: وهو علم، الفن الثاني علم البيان، قدمه على البديع. ليه؟ لأن البديع من توابع البلاغة، والبيان من صميم البلاغة. ليش البيان من صميم البلاغة؟ من يقول لنا لماذا؟ مقدمة ذكر العلوم من الإحساس. كيف؟ كيف البلاغة تحتاج إلى البيان؟ التعقيد المعنوي، الاحتراز عن التعقيد المعنوي. لما اشترطنا في الفصاحة ماذا؟ الاحتراز عن التعقيد اللفظي، الاحتراز عن التعقيد المعنوي. والفصاحة شرط في البلاغة، فالبلاغة تتوقف على الفصاحة، والفصاحة تتوقف على الاحتراز عن التعقيد المعنوي. والذي ينفعك في الاحتراز عن التعقيد المعنوي ما هو؟ علم علم البيان. إذن البلاغة تتوقف على علم البيان، بينما علم البديع لا، محسنات بعد مطابقة الكلام لمقتضى الحال تأتي بمحسناته. نعم ذكرنا سابقا في بعض المقامات يكون علم البديع ماذا؟ يدخل علم البديع وين؟ في البلاغة. متى؟ فيما إذا اقتضاه المقام. لو الآن جعلنا جلسة مناظرة أدبية، فهذا المقام يقتضي أن تأتي بمحسنات بديعية أو لا؟ يقتضي أن تأتي بمحسنات بديعية، فحينئذ يكون البديع داخل في البلاغة لأنه يقتضي المقام. يقول: قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة، وتعلق البديع بالتوابع، وهذا بيناه في المقدمة. ما هو علم البيان؟ وهو علم، أي ملكة. تعرفون قرأتم في المنطق العلم كم له تفسير؟ عدة تفسيرات. واحد: العلم بمعنى التصور، العلم بمعنى التصديق، العلم بمعنى المعلومات يعني المسائل، العلم بمعنى الملكة، العلم بمعنى الصناعة والفن. أي خمس تفسيرات ماذا؟ العلم. عندما يقول الشهيد الصدر مثلا في بداية الحلقة الثانية هكذا ماذا يقول؟ علم الأصول وهو علم بالقواعد. ما المراد بالعلم هنا؟ وما المراد بالعلم هنا؟ حتى تغني الحلقات عن الكفاية يجب أن تدرس بهذه الطريقة، حتى تغني عن الكفاية يجب أن تدرس بهذه الطريقة. ما الفرق بين العلم الأول والعلم الثاني؟ هذا ليس إشكالا، لأن اختلف المراد بالعلم الأول عن العلم الثاني. إذا كان في العلم الأول عندك خمس وجوه وفي العلم الثاني عندك خمس وجوه، يصبح صورة هذه المسألة كم وجه؟ 25 وجه. أي منها صحيح وأي منها فاسد؟ هل يصح أن تقول تصور الأصول هو تصور علم؟ وين هذه؟ هو علم. تصور الأصول هو تصور بالقواعد، يصح هذا المعنى؟ واحد من معاني العلم التصور. فمهم هذا تمرين للبيت يعني فكروا في المطلب. بل الصحيح أن نقول علم الأصول العلم الأول بمعنى الفن والصناعة، والعلم الثاني بمعنى ماذا؟ يصح أن يكون بمعنى المسائل، ويصح أن يكون بمعنى ملكة تقول ملكة بالقواعد العلم، العلم بمعنى الملكة يتعدى بالباء. فإذا فكر في المصدر كيفما كان. يقول وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. قرأنا هذا الشيء وهو علم، يعني علم البيان علم، شوف نفس الكلام، علم البيان علم، علم البيان ماذا؟ علم، نفس الإشكال، علم الأصول علم. مراد من علم البيان غير المراد من العلم في قوله علم، لذا هو شرحها، شرح العلم الثانية بمعنى ماذا؟ الملكة. أما العلم الأول بمعنى الفن والصناعة، ملتف جيدا. إذن العلم الثاني فسرها التفتزاني بتفسيرين، تفسير الأول أن تكون ملكة، هذه الملكة يعرف، ليش قال يقتدر بها على إدراكات الجزئية؟ لماذا قال جزئية؟ لكون موجود كلمة يعرف، وسابقا في أول علم المعاني قلنا اصطلحوا على الإدراكات الجزئية بالمعرفة، وبالإدراكات الكلية اصطلحوا عليها بالعلم. إذا ملكة يقتدر بواسطتها على إدراكات جزئية، هذا التفسير الأول للعلم الثاني وهو علم. التفسير الثاني أن يراد من العلم المسائل والقواعد والأصول، يعني عندما تقول علم الأصول يعني مسائل وقواعد الأصول، عندما تقول علم النحو يعني مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع المفعول مرفوع وهكذا، أو أصول وقواعد، يعني أطلق العلم على المعلوم، لذا قال وصف هذه الأصول والقواعد بكونها معلومة، فالمراد من العلم يعني ماذا؟ المعلوم. أصول وقواعد بواسطة هذه القواعد ماذا نعرف؟ يعرف به إيراد المعنى الواحد أي المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال. لماذا قال وصف الكلام بكونه مطابق لمقتضى الحال؟ لأن البيان مسبوق بالمعاني، الكلام إذا لم يكن مطابق لمقتضى الحال هي علم المعاني، إذا لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى الحال بعد لا تصل النوبة إلى أن نقول أنه فيه خصائص البيان أو لا يوجد فيه خصائص البيان، هو ساقط من الأصل ملحق بأصوات الحيوانات حينئذ. إذا وصفها بالمطابق لمقتضى الحال، إيراد المعنى الواحد بطرق وأساليب وتراكيب مختلفة، مختلفة في أي شيء؟ في وضوح الدلالة عليه، أي على ذلك المعنى الواحد، بأن يكون هذا بأن يكون بيان لأي شيء؟ للاختلاف، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلالة عليه وبعضها أوضح. شوف كيف فسر تفسير في غاية اللطافة، في غاية الأهمية، أنت تقول شوف العبارة بطرق مختلفة في وضوح الدلالة، مختلفة في وضوح الدلالة يعني بعضها واضح وبعضها خفي، إذا كان خفيا فلا يكون بليغا. يقول مرادنا من الخفي يعني الذي لا، ليس الذي لا يفهم منه شيء، ليس الرمز، مرادنا من الخفي أمر نسبي، يعني واحد أوضح من الآخر، فالأوضح بالنسبة فالواضح بالنسبة للأوضح ماذا نقول له؟ خفي. واضح هذا الشيء؟ لذا قال والخفي والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح، فلا حاجة إلى ذكر الخفاء. طبعا كلمة الخفاء ما موجودة في كلام المصنف، يريد أن يبين لماذا لم يذكر كلمة الخفاء، يعني لم يقل إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة وخفائها، وتقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة أو ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة. شوف مثلا تقول جاء أسد، أتى غضنفر في اختلاف، لكن الاختلاف هنا اختلاف في اللفظ، اختلاف في اللفظ، لأنك إما أن تعرف المعنى الموضوع له هذه الكلمات وإما لا تعرف. إذا كنت تعرف لا فرق بين الجملتين، وإذا كنت لا تعرف لا فرق بين الجملتين، لأن إحداهما أوضح من الأخرى. فهنا الاختلاف اختلاف في اللفظ، والمقصود في علم المعاني اختلاف في الدلالة لا الاختلاف في التعبير واللفظ. لذا يقول: ليخرج معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في اللفظ والعبارة. واللام في قوله في المعنى الواحد للاستغراق العرفي. لماذا أولا قال للاستغراق ولماذا ثانيا قال العرفي؟ أما أنه قال للاستغراق، لأنه إذا كان المراد من المعنى الواحد المعهود، يعني إذا واحد يعرف شيء واحد يريده بمعان مختلفة، حينئذ نستطيع أن نقول له أنت عالم بالبيان، يعني الأمر ليس كذلك. فلا بد أن يكون يعرف مفردات كثيرة. هذه الكثرة كم؟ إلى حد الاستغراق الحقيقي، يعني يعرف كل المعاني في الوجود يستطيع أن يعبر عنها بتعابير متعددة. يقول لا، استغراق العرفي، يعني أن يعرف قدرا معتدا به. قل واللام في المعنى الواحد للاستغراق العرفي، أي كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وإرادته فيستطيع أن يعبر عنه بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان، فلا بد أن يكون يستطيع أن يطبق هذا الشيء على معان ومفردات كثيرة. قبل أبواب علم التفت حتى ألخص لك المطلب الآتي. أبواب علم البيان الرسمية، هنا عندك التشبيه، عندك المجاز، وعندك ماذا؟ كناية. المجاز يقسمونه إلى ماذا؟ إلى مجاز مرسل واستعارة، فتصبح عندك أربع مباحث: تشبيه، مجاز المرسل، استعارة، والكناية. هذه مباحث علم البيان على وجه الانحصار. لكن بالأصالة التشبيه ليس من علم البيان بالأصالة، فحتى نعرف لماذا التشبيه ليس من علم البيان بالأصالة احتاج المصنف أن يقدم لنا مقدمة مضمونها معروف لديك، لكن الاصطلاح فيها غير معروف لديك. في المنطق نحن قرأنا الدلالة ما هي، صحيح؟ كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود حالة أخرى، والأول يقال له دال والثاني يقال له مدلول، هذا قرأناه في المنطق. ثم قسمنا في المنطق الدلالة إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: عقلية وطبيعية ووضعية. ثم قسمنا الوضعية إلى كم قسم؟ إلى قسمين: لفظية وغير لفظية. ثم قسمنا اللفظية إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: مطابقية وتضمنية والتزامية. وبعد واضح هذا الشيء. هنا يوجد اصطلاح لعلماء البيان. علماء البيان يقسمون الدلالة الوضعية إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين: إلى يقسمون الدلالة بشكل عام إلى قسمين: دلالة وضعية ودلالة عقلية. دلالة وضعية ودلالة عقلية مطلق الدلالة. مراد من الدلالة الوضعية ما هي؟ هي التي في المنطق تسمى دلالة مطابقية، يعني دلالة اللفظ على ماذا؟ على تمام ما وضع له. العقلية ما هي؟ تنقسم إلى قسمين، تضمنية والتزامية. فالدلالة العقلية عند علماء البيان هي الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. أما التعريف مشترك، فقط الاختلاف ماذا؟ في التسمية. في المنطق الدلالة العقلية أصلا في قبال الدلالة الوضعية التي من أقسامها التضمنية والالتزامية. في البيان الدلالة العقلية جعلت في مقابل الدلالة المطابقية، فالدلالة التضمنية والالتزامية تسمى في علم البيان بماذا؟ بالدلالة العقلية. فإذا كنت تقرأ في بعض الأحيان قيل هذه دلالة عقلية في بعض الكتب، لابد أن تميز أنها أنه من الممكن أن يكون مرادهم الاصطلاح البياني. واضح؟ فإذا أصل المضمون واضح، فقط من الشيء الزائد هناك إشكال على تعريف هذه الدلالة في حواشي المنطق. هذا الإشكال موجود في حاشية الملا عبد الله في شرح الشمسية، موجود هذه الإشكالات، يأتي التعرض لها إن شاء الله. يقول: ثم لما لم يكن في الدلالة قابلا للوضوح والخفاء، أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود من الدلالة. هو ما قال وضوح الدلالة، ما المراد الدلالة؟ فقال: ودلالة اللفظ يعني دلالته الوضعية، وذلك لأن الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول دال والثاني مدلول. رح أقرأ بسرعة، إذا فالشيء غير واضح وقفون عنده. ثم الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية. غير اللفظية مثل ماذا؟ كدلالة الخطوط والعقد والإشارات والنصب. فالدلالة الخطوط واضح، دلالة الإشارات كإشارات الأخرس لها دلالة. ما المراد بالعقد والنصب؟ أما النصب فهي الأمور التي تنصب كعلامة لتدل على وجود مدرسة، على وجود شيء. أما العقد، نعم كيف؟ يعني هذه نوع من أنواع الدلالات، وهي دلالة الإشارة. العقد فسرت بتفسيرين. التفسير الأول ما هو؟ عقد الأصابع على ماذا تدل؟ عقد، تلك العقد التي تعقدها الساحرات، وإليها الإشارة في قوله تعالى: من شر النفاثات في العقد، يعقدون خيوطا وحبالا ثم ينفخون فيها بغرض السحر. هذه لها مدليل عند أهل الاختصاص في السحر. ويمكن أن يراد من العقد، العقد يقال كان الباعة باعة الخبز يضعون لكل شخص حبلا أو خيطا، فعندما يأخذ منه خبز يعقدون بحسب كل 10 أرغفة 5 أرغفة يعقدون عقدا ليعرفوا كم أخذ ذلك الرجل. فهذه لها دلالة، هذه العقد ألا تدل على شيء؟ لها دلالة. فإذا لها دلالة لكن دلالتها غير لفظية. ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا. فالكلام عن أي دلالة لفظية التي للوضع مدخل فيها. أما التفت هنا أقول لك الآن تسمع لفظ من خلف جداره حتى لو كان غير موضوع لمعنى، ألا يدلك على شيء؟ ألا يدلك على شيء؟ يدلك على وجود متلفظ. هذه دلالة لفظية عندهم. طبعا في المنطق هذه مثال مثلوا به لأي دلالة؟ الدلالة العقلية، كدلالة اللفظ، كدلالة اللفظ على وجود لفظ، وبعد دلالة عقلية. لكن هذه يسمونها دلالة لفظية، لكن الوضع ليس له دخل فيها، لأن اللفظ الذي صدر منه ليس موضوعا لمعنى من المعاني. ملتفت؟ ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا. فالأولى هي المقصودة بالنظر ها هنا، وهي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم بوضعه، وهذه الدلالة إما على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، أو على جزئه كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقط، أو على خارج عنه ملازم له كدلالة الإنسان على الضاحك. وتسمى الأولى أي الدلالة على تمام ما وضع له، ماذا يسمونه علماء البيان؟ وضعية، لأن الواضع إنما وضع اللفظ ابتداء لأي شيء. الواضع لم يضع الكتاب للورقة، وضع الكتاب لتمام هذا الشيء. ويسمى كل من الأخيرتين أي الدلالة على الجزء والخارج عقلية، لأن اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل، لأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم. إذا كان الكل موجود فالجزء موجود. والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن الوضع مدخلا فيها، ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة، هذا مثال للعقلية، كدلالة الدخان على النار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.